ما يتعلق بعيد الميلاد نذكر الإخوة بضرورة التنبه إلى نشر الفتاوى والأشرطة بخصوص ذلك ومحاربته وهو قريب، وننبه إلى شيء مهم وهو أن بعض الشركات تجعل احتفالات وهمية جوائز للمتفوقين في الوظيفة، مثلا تخفيضات عامة، أشياء من هذا، مباريات مسابقات، ويكون تاريخها مطابقا موافقا لتاريخ احتفالات النصارى، فتوقد الأنوار ويحضر الحفل والكيك والأكل والكذا والمشروبات والرقص، ويقولون هذا بمناسبة كذا وليس بغرض عيد الميلاد. ولعلنا إن شاء الله نحرر في هذا الكتابة في هذا الشأن. ومن ذلك هذه الشركة برنسان العمودي، فإنها يعني عملت احتفالات قسم العطورات وقسم الملابس وقسم الندوات ببطاقات وتاريخها مطابق لتواريخ الاحتفالات النصرانية. اين هذه بطاقات؟ لا هي كذا، هي كذا، لا هذا هو مثل هذا، بل هذا أغرب. يعني عندما يكون في الخارج بيت عربي أو سوق عربي، سوق جدا قديم وعرب راكبين بعارين مساكين قبل الحضارة الأمريكية، وهذا من برا، ومن جوا تفتح تهنئ أطيب التهاني وكل عام وأنتم بخير، وخواجات يلعبوا وبيوت أمريكية. هذه حيلة منهم، أنت تشتري هذا يقول لك هذا تراث وطني وهذا حاجة شعبية، لكن في الحقيقة هنا شوف سبحان الله، في الظاهر نفسه وفي الداخل بيوت غربية، لكن في الخارج نفسه. هذه كلها من يجب أن يحارب، يعني يحتالون عليه مثل ما احتالوا في شركة أرامكو. يعني أرامكو في ينبع عملت حيلة أن الأرامكيين هم يسموهم هم فقط اللي يحتفلوا، يجوا الحفل ولا يعلنوا الموضوع ولا يدعون أحدا غيرهم وهكذا. فهذا نوع من أنواع الحيلة حتى لا يعلم كما يسمونهم المطاوعة، فيفعلوا مثل الحفل الذي كان في شرق الخط السريع الذي تحدثنا عنه قبل أسبوعين. يعني فوجئ الناس لما ذهب بعض أهل الخير ليتحدثوا عن هذا المنكر، وإذا بدأوا هذا عندنا تصريح وإحنا قاعدين، وإذا تتكلموا نستدعي رجال الأمن، فعادوا مكسورين، هم يخافون من هذا، نسأل الله العافية. لكن المهم إحنا نبرئ الذمة، ليس شرطا أن ينتهي المنكر إذا برأنا الذمة وأنكرنا وحاولنا، فالإثم على من أقر هذا ومن أعطى التصريح له.